ووفاء بالقسم الخالد المسيرة نواصل بكل ثقة وعزم مسارها المتجدد على درب توطيد نموذجنا الوطني الذي ارتضاه المغاربة جميعا. لقد تمكنت بلادنا ولله الحمد من تحقيق مكاسب هامة بفضل ما أقدمنا عليه بإرادة خالصة ووعي ومسؤولية من إصلاحات جوهرية سياسية ومؤسسية عميقة، وما أنجزناه من أوراش تنموية هيكلية ومبادرات طموحة لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان العيش الحر الكريم لمواطنينا في تجاوب عميق مع التطلعات المشروعة لشعبنا الوفي. عليها نبكي والنادي في دمي روحي والبال، وبلادنا شحال كبيرة من طنجة لقويرة وعليها ندير المحال. أرضي هادي أرض جدادي عليها نبكي والنادي في دمي روحي والبال، وبلادنا شحال كبيرة من طنجة لقويرة وعليها ندير المحال. المغرب جنة الوطن، البلاد يزيد البلدان، حضارة تاريخية الأخوان من قديم وداو زمان. المغرب جنة الوطن، البلاد يزيد البلدان، حضارة تاريخية الأخوان من قديم وداو زمان. زين مسكوع نبر وهناسي معطر، ناسها كلهم خيار، عشق بلادي عسل وسكر، اسمها تما بالجوهر، ناسها كلهم حرار. رابها زين مسكوع نبر وهناسي معطر، ناسها كلهم خيار، عشق بلادي عسل وسكر، اسمها تما بالجوهر، ناسها كلهم حرار. المغرب جنة الوطن، البلاد يزيد البلدان، حضارة تاريخية الأخوان من قديم وداو زمان. المغرب جنة الوطن، البلاد يزيد البلدان، حضارة تاريخية الأخوان من قديم وداو زمان. بلاد الجود بلاد الخير، بلاد الأمان كلشي بخير، بالبركة عايشين مزيان، عندنا مليك شحال شباب ومازال خير على البواب، وإن شاء الله كلشي زيان. بلاد الجود بلاد الخير، بلاد الأمان كلشي بخير، بالبركة عايشين مزيان، عندنا مالك شحال شباب وهذا الخير على الابواب وان شاء الله كلشي زيان. المغرب جنة الوطن البلاد يزيد البلدان حضارة تاريخية الاخوان من قديم مدة وزمان. المغرب جنة الوطن حضارة تاريخية الخوان من قديم مدة وزمان. هادي أرض جدادي عليها نبكي والنادي في دمي روحي والبال. وبلادنا شحال كبيرة من طنجة لقويرة وعليها ندير المحال. أرضي هادي أرض جدادي عليها نبكي والنادي في دمي روحي والبال. وبلادنا شحال كبيرة من طنجة لقويرة وعليها ندير المحال. المغرب جنة الوطن بلاد يزيد البلدان حضارة تاريخية الأخوان من قديم مدة وزمان. المغرب جنة الوطن